وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز كيفية إدخال الرجل في القبر وكذلك المرأة بصفة عامة، أنه يدخل من قبل رجليه، أي من الجهة التي تكون فيها رجلا الميت. وفي المدينة أو بصفة عامة يستقبل بالميت القبلة فيضجع على شقه الأيمن كيفما كانت قبلة ذلك البلد. والقبلة في المدينة هنا في الجنوب فيما يقابل الشمال، فتكون رجلا الميت إلى الشرق ورأسه إلى الغرب. وهذا الأثر أنه يدخل من جهة الرجلين كما يقول الفقهاء يسل من جهة الرجلين، وتقدمت الإشارة إلى ذلك بإيجاز. وحقيقة الموضوع أن الجهات التي يدخل فيها الميت إلى القبر ثلاث: إما من جهة الرجلين فتكون الرأس هي التي تدخل القبر أولا، وإما من جهة الرأس فتكون الرجلان هما اللذان يدخلان القبر أولا، وإما عرضا أي بعرض القبر يمدد الميت على حافة القبر من الجهة القبلية، لأن اللحد بعد الشق يلحد من الجهة القبلية ويدخل الميت في هذا اللحد مستقبلا بوجهه القبلة، ويكون الشق من ورائه، ويقف الذي يتناول الميت في هذا الشق مستقبلا بوجهه القبلة، ويتناول الميت من الحاضرين فوق حافة القبر من القبلة وينزله في الشق ويضعه في اللحد. هذه صور ثلاثة. أما هذه الصورة التي يدخل من قبل الرجلين ففيها هذا الأثر وغيره، وجاءت رواية أخرى أنه يدخل من جهة رأسه وتكون القدمان هما اللذان يدخلان في القبر أولا. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يدخل عرضا بعرض القبر، ويكون الذي في القبر يتلقى ظهره إلى الشمال ووجهه إلى القبلة، ويتلقاه من الذين في الأعلى ويدخله في لحده إلى جهة القبلة. ولكن النووي رحمه الله في المجموع ينقل عن الشافعي رحمه الله إبطال ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن يؤخذ الميت عرضا، إما أن يسل من جهة الرجلين وهذا النص عندنا، وإما أن يسل من جهة الرأس وهذا وارد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم. فقد رأى أناس شعلة في البقيع فذهبوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ويمد يديه ويقول ناولوني ميتكم، وسله من جهة الرأس. والذي يهمنا أن في كيفية إدخال الميت في القبر هذه الحالات الثلاث: الحالة الأولى المشهورة من جهة الرجلين، والحالة الأخرى أضعف منها من جهة الرأس، والحالة الثالثة ينزل إلى القبر عرضا. ولكن يمكن أن يقال حسب ظروف المكان، قد يكون المكان ضيقا، قد يكون التراب جاء إلى جهة قد يتعذر إنزاله من جهة من تلك الجهات ويتيسر من جهة أخرى، وإنما تلك الحالات مبناها على الأفضلية، والله تعالى أعلم. هنا أيها الإخوة، قبل أن ينتقل إلى مباحث أخرى، يذكر العلماء بعض الآداب فيما يتعلق بقبر الميت. هناك من يقول إذا أدخل الميت في القبر، فعند الإدخال يؤتى بثوب يغطى كالخيمة فوق حجم القبر، ويمسك من أطرافه يستر الميت عند إنزاله القبر عن عيون الناس. قالوا لربما يكون هناك حالة من حالات الموتى التي تطرأ بعد الغسل أو عند الحمل أو أي شيء، أو كان الكفن شحيحا فيكون هذا الغطاء ساترا للميت عن أعين الناس. وبعضهم يقول يفعل هذا للمرأة فقط ولا يفعل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الرجل أيضا فلا مانع، أما بالنسبة للمرأة فهو أمر معقول المعنى. وكما ينص بعض العلماء أنه يستحب أن يكون للمرأة نعش بخلاف الرجل، والنعش هو القفص الذي نراه يجعل مع المرأة في الجنازة بخلاف الرجل. وقيل إن أول من وضع ذلك هو علي رضي الله تعالى عنه، وضعه لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن ترى أعضاء جسمها تحت الغطاء على خشبة الجنازة. فلما يوضع هذا القفص يكون المرئي جرم القفص وليس أعضاء المرأة. وإلى الآن صارت متبعة بأن المرأة يجعل لها نعش، أي هذا القفص المجوف، ويكون حاملا للغطاء فلا ترى أعضاء المرأة وهي على الجنازة بخلاف الرجل. هذا ما يتعلق بإدخال الميت وتغطيته. ثم إذا أخذ في دفنه سيأتي للمؤلف أيضا من حضر يشارك في الدفن ولو بقبضة من التراب، قبضات ثلاث يأخذها ويلقي بها في القبر على ما سيأتي تنبيه المؤلف رحمه الله تعالى.